الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا اللقاء 14 من لقاءاتنا في مباحث الحكم من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومما يعتبر للحكم الشرط، وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة. فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. والشرط عقلي ولغوي وشرعي، فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة، واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم. وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط، يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعله علامة عليه. ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشرطها، أي علامتها. وعكس الشرط المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. ونصب الشيء شرطا للحكم أو مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم، والله أعلم. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالشرط والمانع. كلام المؤلف هنا فيه بعض التقديم والتأخير. والشرط في اللغة العلامة، وقال كثير من أهل العلم إن من هذا قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وإن كان الأشراط جمع شرط بفتح الراء، ولكن الاشتقاق له أنواع في لغة العرب، لا يلزم أن يكون هناك تساو تام في الاشتراط في الاشتقاق. والشرط في الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. وقوله ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، أي إذا عدم الشرط عدم الحكم الذي هو شرط له، مثل الطهارة شرط للصلاة، فإذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة. ومثل له المؤلف بالإحصان مع الرجم، فإن وجوب الرجم حكم شرعي، علته الزنا وشرطه الإحصان. ومثله مسألة الحول في الزكاة، فإن وجوب الزكاة حكم شرعي، العلة فيه ملك النصاب وشرطه مضي الحول، فإذا انتفى مضي الحول انتفى وجوب الزكاة، كما إذا انتفى الإحصان انتفى الرجم. ولا يلزم من وجود الإحصان أو الحول وجود الحكم الذي هو الرجم أو الزكاة. وقد ذكر المؤلف هنا بحثا في التفريق بين العلة والشرط، فقال بأن العلة إذا وجدت وجد الحكم، لعل المراد هنا العلة الكاملة على أحد المعاني التي مرت معنا في العلة، بما يتضمن شرط الحكم والأهلية والمحل. وقال ولا يلزم من عدم العلة عدم الحكم في الشرعيات، لأن العلة قد تنتفي ويوجد الحكم لوجود علة أخرى. مثال ذلك البول علة لانتقاض الوضوء، فإذا وجد البول حكمنا بانتقاض الوضوء، لكن إذا انتفى البول فإننا لا نحكم بعدم انتقاض الوضوء لإمكان أن توجد علة أخرى مثل خروج الريح أو أكل لحم الجزور أو مس المرأة بشهوة أو نحو ذلك من العلل الأخرى. وهذا أحد الفروقات التي يفرقون فيها بين العلة الشرعية والعلة العقلية، فإن العلة الشرعية لا يلزم فيها الانعكاس، بحيث قد تنتفي العلة ولا ينتفي الحكم لوجود علة أخرى. وإن كان بعضهم يقول الحكم الآخر، الحكم الذي وجد عند العلة الأخرى حكم آخر غير الحكم الأول، والبحث في ذلك بحث متعلق بالنظر في الحكم، هل ينظر فيه باعتبار الجنس أو باعتبار الأفراد والأعيان. ثم قسم المؤلف الشروط إلى ثلاثة أقسام: شرط عقلي، ومثل له باشتراط الحياة للعلم، فلا يمكن أن يكون هناك عالم إلا إذا كان حيا، يلزم من انتفاء الحياة انتفاء العلم، ولا فهذا يجعلونه شرطا عقليا. ومثل له بمثال آخر بالعلم للإرادة، فإنه يشترط للإرادة أن يكون هناك علم، إذ كيف يريد الإنسان ما لا يعلمه. والشرط العقلي، الشرط العقلي يماثل الشرط الشرعي في كونه يلزم من انتفاءه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. وأما النوع الثاني فهو الشرط الشرعي، ومثل له المؤلف باشتراط الطهارة للصلاة، فإذا انتفت الطهارة انتفى الحكم الذي هو الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ومثله الإحصان في الرجم والحول في الزكاة. النوع الثالث من أنواع الشرط الشرط اللغوي، بأن تستخدم إحدى أدوات الشرط مثل إن، بقولك إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا شرط لغوي لا بد فيه من استعمال أداة من أدوات الشرط. أدوات الشرط كثيرة، منها ما هو حرف كإن وإذا، ومنها ما هو اسم كمتى ومن وما ونحو ذلك. والشرط اللغوي ليس مماثلا للشرط الشرعي أو العقلي، الشرط اللغوي على حسب اصطلاح الأصوليين هو من أقسام السبب، لأن الشرط اللغوي إذا وجد الحكم، بخلاف الشرط الشرعي فإنه إذا وجد لا يلزم منه وجود الحكم. إذا تكرر هذا فإن هناك تقسيمات أخرى للشروط، فمن ذلك مثلا أن الشرط ينقسم إلى شرط وجوب، شرط وجوب مثل شرط الحول في الزكاة، وشرط الاستطاعة للحج، وهناك شروط صحة، ومن أمثلة ذلك اشتراط العقل للحج، فإن غير العاقل لو حج لم يصح حجه. وهناك ومثل اشتراط الطهارة للصلاة، فإن الصلاة تجب سواء تطهر الإنسان أو لم يتطهر، لكن لا تصح إلا مع الطهارة. وهناك شروط إجزاء بحيث تسقط الفرض، لكن العمل يكون صحيحا، من أمثلة ذلك البلوغ والحرية في الحج، فإنها شروط للإجزاء وليست شروطا للصحة ولا للوجوب. وهناك بعض أهل العلم زاد نوعا آخر، وهي شروط القبول، وهذا مبني على تفسير الصحة، ويريدون بهذا أن العبد إذا فعل الشيء مع انتفاء شرط القبول فإنه يسقط القضاء عنه، لكنه لا يؤجر عليه. وقد يمثل له بعضهم بما ورد في حديث من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، على تصحيح الخبر، فإن شارب الخمر يطالب بالصلاة تجب عليه ويأثم إن لم يفعلها، ولكن على مقتضى هذا الخبر ينتفي الأجر عنه مع كونه قد صلى، لكن ينتفي كذلك عن الوزر ويسقط عنه القضاء. ثم ذكر المؤلف حكما رابعا من الأحكام الوضعية من القسم الأول مما يظهر به الحكم، وهو المانع، وجعله المؤلف عكسا للمانع، وجعله عكسا للشرط. وعرف المانع، المنع في اللغة عدم التمكين من الشيء، وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله ما يلزم من وجوده عدم الحكم، لكن لا يلزم من انتفائه وجود الحكم أو عدمه، بعضهم يزيد لذاته. فقوله ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أي إذا وجد المانع انتفى الحكم. ومن أمثلة ذلك القهقهة في الصلاة تمنع من صحة الصلاة، فيلزم من وجود القهقهة عدم الحكم، فلا يكون هناك صحة للصلاة. وعلى هذا تكون الموانع يمكن تقسيمها باعتبارات متعددة. الاعتبار الأول تقسيم الموانع باعتبار ما تمنع، وهناك موانع تمنع من علة الحكم، ومن ثم تمنع من ذات الحكم. وقد يمثل له بعضهم بالدين، فإن الدين يمنع من ملك النصاب، وبالتالي يمتنع معه وجوب الزكاة. والقول بامتناع الزكاة بسبب الدين هو قول أكثر الفقهاء، وإن كان لم يقع عليه الاتفاق، والأرجح من قول أهل العلم أن الدين ليس بمانع للزكاة. والنوع الثاني مانع الحكم الذي لا يمنع من السبب، ومن أمثلته أن الأبوة مانعة من القصاص، وإن لم تمنع من علة الحكم، فإنه قد يتصور وجود أب يقتل ابنه. قد أشار المؤلف إلى أقسام المانع في مباحث قوادع العلة، كما يمكن تقسيم المانع بتقسيم آخر، وهناك موانع تمنع من ابتداء الحكم ودوامه، تمنع من ابتداء الحكم ودوامه، مثل الرضاعة تمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه، وهناك موانع تمنع من الابتداء لكنها لا تمنع من الاستمرار، مثل الإحرام يمنع من ابتداء النكاح لكن لا يقطع نكاحا موجودا، كما أن من الموانع ما يمنع الاستمرار ولا يمنع الابتداء، ومن أمثلته الطلاق يمنع استمرار النكاح لكنه لا يمنع من ابتداء النكاح. من المسائل المتعلقة بالمانع، هل عدم المانع شرط أو لا؟ وهذا يترتب عليه مسألة، هل يقال بأن من الشروط عدم الموانع؟ وهل هناك فرق بين عدم المانع ووجود الشرط أو لا يوجد فرق؟ والصواب أنه يوجد فرق في مسائل، ومن أمثلة ذلك مسألة الناسي، فإن من أقدم على الفعل ناسيا للشرط فإنه لا تصح عبادته ولا يصح عمله ولو كان ناسيا، بخلاف الناسي للمانع فإنه يعفى فيصح عمله. وقد يقع الاختلاف في بعض الأفعال، هل هي من الموانع أو من الشروط، وبالتالي يقع الاختلاف في حكم الناسي والجاهل فيها. من أمثلة ذلك، هل زوال النجاسة الشرط في الصلاة أو أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة؟ هذه من مسائل الاختلاف، والمذهب مذهب الحنابلة على أن إزالة النجاسة الشرط، وعلى ذلك من صلى وعلى ثوبه نجاسة أمر بالإعادة. وقال طائفة إحدى الروايتين في المذهب أن من صلى وعليه نجاسة تصح صلاته، لأن النجاسة مانع وليست إزالتها بشرط، إنما هذا من الموانع. ورتبوا عليه أن من صلى وعليه نجاسة ناسيا لها أو جاهلا فإنه لا يؤمر بالإعادة، ولعل هذا القول أرجح القولين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره جبريل بأن في نعليه قذرا وهو في الصلاة، فخلع نعليه ولم يستأنف الصلاة. مثال آخر خارج المذهب، الأكل بالنسبة للصيام، هل هو مانع من صحة الصوم أو أن ترك الأكل شرط في الصيام؟ هذا أيضا من مواطن الخلاف، ويترتب على ذلك من أكل ناسيا هل يصح صومه؟ قال المالكية لا يصح صومه، وذلك لأن من شرط صحة الصيام ترك الأكل، وبالتالي من أكل لم يصح صومه حتى ولو أكل ناسيا. الجمهور على أن تناول الأكل من موانع صحة الصيام، وعلى ذلك من أكل ناسيا أو جاهلا صح لم يصح صومه، صح صومه عند الجمهور. وذكر المؤلف هنا مسألة متعلقة بالشرط والمانع، هل هي أحكام شرعية أو هي أحكام عقلية؟ فإن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الشرط والمانع أحكام عقلية، لأن العقل يدل على أنه إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، وأنه إذا وجد المانع انتفى الحكم. والقول الثاني أن الشرط والمانع أحكام شرعية وليست عقلية، لأننا لم نضع هذه الشروط شروطا إلا بدليل من قبل الشارع، ولم نضع هذه الأوصاف موانع إلا بدليل من قبل الشارع، كما قررناه في المقتضي للحكم يعني العلة، وبينا أن العلة حكم شرعي لأن الذي جعلها علة هو الشرع، فهكذا في الموانع والشروط هي أحكام شرعية لأن الذي جعلها موانع أو شروط هو الشرع. إذن الفرق بين السبب والشرط أن السبب إذا انتفى انتفى الحكم، وإذا وجد وجد الحكم، بخلاف الشرط فإنه إذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود الحكم. يعني لعل هذا هو الفرق في هذا الباب. قيد لذاته أنه مؤكد بالتعريف. إيش؟ قيد لذاته الشرط السبب. هذا أتي به للاحتراز مما لو انتفى الشرط وبقي الحكم لوجود معنى خاص. مثال ذلك الشرط من شروط صحة الصلاة الطهارة، لكن من كان محبوسا مقيد اليدين فإنه يصلي على حسب حاله بدون أن يكون هناك طهارة، فهنا انتفى الشرط ومع ذلك لم ينتف الحكم، لكن ليس لذات الأمر وإنما لوجود أمر خارجي. القسم الثاني الصحة والفساد. فالصحة هو اعتبار الشيء في حق حكمه، ويطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى. فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه. ويطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى. فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر، وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل. فالباطل هو الذي لم يثمر، والصحيح الذي أثمر، والفاسد مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد. وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع، غير مشروع ولو صح. غير مشروع ولو صح، غير مشروع بوصفه. وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكنه لا يصح إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله. ذكر المؤلف هنا التقسيم الثاني من أقسام الأحكام الوضعية، تقدم معنا التقسيم الأول وهو أقسامه باعتبار إظهاره للحكم، ينقسم إلى علة، سبب، وشرط ومانع. أما التقسيم الثاني فهو باعتبار أثره ونتيجته، هل هو منتج لما يراد منه أو لا. والحكم الوضعي بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، الصحة والفساد. الصحة هي الحكم الخامس، والفساد هو الحكم السادس. وعرف المؤلف الصحة في اللغة هي السلامة، ويقال صح البدن أي سلم من الأمراض. ثم عرف الصحة في الشرع بأنها اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه. المراد بكلمة حكمه أي نتيجته وأثره. فمتى كان الشرع يجعل الشيء منتجا لنتيجته فإنه يكون صحيحا. وبالتالي نعلم أن ما لم يؤدي إلى نتيجته فإنه لا يكون صحيحا. ومن أمثلة ذلك الصلاة الصحيحة تنتج حكمها، والبيع الصحيح، النكاح الصحيح تترتب عليه الآثار. ما هي الآثار المترتبة على النكاح؟ حل الوطء، ووجوب النفقة، وجوب السكنى، ووجوب طاعة المرأة على وجوب طاعة المرأة لزوجها، ونحو ذلك من الآثار المترتبة على عقد النكاح كوجوب المهر. وهذا إذن هذا هو الصحيح، أن يكون الفعل منتجا لثمرته. لكن ما هي الثمرة في الأفعال؟ يقول هذا ينقسم بإقسام أنواع الأعمال، هناك عبادات وهناك عقود. الصحيح من العقود ما كان منتجا لأثره، وهذا الذي قال عن المؤلف فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه يعني نتيجته وهدفه المقصود منه فهو صحيح. ومثلا البيع، المقصود من البيع هو انتقال الملك بين البائع والمشتري في المبيع والثمن، فمتى كان البيع منتجا لهذه النتيجة كان بيعا صحيحا. أما بالنسبة للصحيح في العبادات فقد وقع الاختلاف فيه بناء على الاختلاف في ما هي ثمرة العبادات. فقال طائفة بأن ثمرة فعل العبادة هي الإجزاء وإسقاط القضاء، فهذا هو قول الحنفية الفقهاء. فكل ما كان مسقطا للقضاء فإنه يسمونه صحيحا. والقول الثاني قول المتكلمين من الشافعية ونحوهم، يطلقون لفظ الصحيح على ما وافق الأمر وثبت به الأجر وإن لم يكن مسقطا للقضاء. ومثل لذلك بمن ظن أنه متطهر فإنه يؤجر على صلاته، ولكن هذه الصلاة لا تسقط القضاء. فعند الفقهاء أن من صلى يظن أنه متطهر يبين له خلاف ذلك بعده فإنه تصح صلاته ولا ما تصح؟ لا تصح. لماذا؟ لأنها لم تسقط القضاء. والقول الثاني بأن الصحة هي موافقة الأمر ثبوت الأجر، قالوا بأن هذه الصلاة قد وافقت الأمر في ظن المكلف، وبالتالي هو مأجور عليها، ومن هنا فإن صلاته صحيحة وإن لم تكن مسقطة للقضاء. والمؤلف لم يسر على طريقة المتكلمين من الشافعية، مع أنهم في الغالب يسيرون على طريقتهم، واختار طريقة الفقهاء الحنفية، ورد على أصحاب القول الآخر بالنقض. قال: عندنا فعل موافق للأمر، ومع ذلك هو فاسد بالاتفاق، وهو إتمام الحج الفاسد، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فهنا إتمامه للحج موافق للأمر، ومع ذلك لا يسقط القضاء، وبالاتفاق أنه يسمى فاسدا، فدل هذا على أن الفاسد ليس هو الموافق للأمر، إنما الفاسد هو ما أسقط القضاء. وقد أجيب عن هذا النقض بأن الإفساد للحج كله، وليس الإفساد للنسك الذي وقع بعد الإجماع، بعد الجماع. مثال ذلك هو بعد الجماع سيرمي الجمرات، لا يقال عن رمي الجمرات بأنه رمي فاسد بالنسبة لمن جامع في يوم عرفة، وإنما الفاسد هو الحج كله. وبالتالي فإن الحج بكماله ليس موافقا للأمر، وإن كانت جزئياته، وإن كانت بعض جزئياته قد توافق الأمر. من قطع صلاته من أجل إنقاذ الغريق، فعند الحنفية يقولون هذه الصلاة فاسدة. لماذا؟ لأنها لم تسقط القضاء. وعند المتكلمين يقولون صحيحة، لأنها موافقة للأمر، ومع اتفاقهم جميعا على أنه يجب القضاء حينئذ. انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن الباطل، والباطل هو الذي لم يثمر نتيجته، وهو مقابل للصحيح، هو مقابل للصحيح. هل هناك حكم وسط بين الباطل والصحيح؟ قال الجمهور: كل فاسد فهو باطل، ولا يوجد فرق بينهما، الفاسد مرادف للباطل، وهما اسمان لمسمى واحد. والحنفية تقدم معنا في مسألة أقسام النهي عند مصححي الصلاة في الدار المغصوبة أن من أقسامه ما نهي عنه حال اتصافه بوصف، حينئذ الجمهور يقولون بأن هذا الفعل فاسد وباطل، الحنفية يقولون هو فاسد، ويرتبون عليه إمكانية تصحيحه، إمكانية تصحيحه. إن كنتم تذكرون فقد مثلنا لذلك بنذر صوم يوم العيد، فعند الجمهور يقولون هو باطل لا قيمة له، عند الحنفية يقولون الصوم مشروع بأصله، لكن كونه في يوم العيد هذه صفة غير مشروعة، وبالتالي قالوا يمكن تصحيحه، فمن نذر أن يصوم يوم العيد أوجبوا عليه أن يصوم يوما آخر بدله، والجمهور يقولون يجب عليه كفارة يمين. رد المؤلف: إذن الباطل عند الحنفية ما نهي عنه بوصفه وأصله ولا يمكن تصحيحه، والفاسد عندهم ما نهي عنه بوصفه لكن لم ينهى عنه بأصله، ويترتب عليه أنه يمكن تصحيحه عند الحنفية. وقد رد المؤلف على مذهب الحنفية فقال إن الأوصاف إن انفكاك الوصف عن الأصل هذا في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد أصل إلا بوصفه، وبالتالي فالحكم واحد على الأصل والوصف، وهذا معنى قوله. ولو صح له هذا المعنى يعني أنه يوجد هناك تفريق بين الأصل والوصف، ويمكن أن يكون هناك أعمال مشروعة بأصلها لكنها غير مشروعة بوصفها، قال ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكن لا يصح. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي لا يمكن أن يكون أصل الفعل موجودا إلا بوجود أوصافه، وكل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله لعدم تصور الانفكاك بينهما، وبالتالي يترجح لنا مذهب الجمهور لأن هذا التقسيم وتقسيم الحكم باعتبار نتيجته إنما ينقسم إلى صحيح وفاسد، وعند الحنفية يزيدون الباطل على ما تقدم، والراجح هو مذهب الجمهور. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تصوير الآن لفظي أو معنوي في أي شيء؟ المسألة الأولى الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في أي شيء؟ عندنا مسألة التقسيم إلى قسمين أو ثلاثة، فعند الحنفية يقولون ينقسم إلى صحيح وفاسد وباطل، وعند الجمهور يقولون ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. ثمرة الخلاف في إمكانية التصحيح، الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه، وعند الجمهور يقولون لا يمكن تصحيحه يؤتى بفعل آخر. بالنسبة للقسم الأول العبادات صحة فقط، ما يتدخل الإنسان مسقط ولا هذاك في الصحة فقط. طيب هل الصحيح موافقة الأمر مع في العبادات؟ إذا لا دخلنا الفساد. اي نعم، لبست علينا بكلمة الفساد، اعتذر عن هذا التلبيس. هو بالاتفاق ان انه يؤجر على هذا الفعل، وبالاتفاق انه لا يؤمر، انه لا يسقط القضاء في هذا المثال. هل الاختلاف في اصطلاح أو أن الاختلاف في حقيقة اختلاف حقيقي؟ خلني أتأمله وأشوف. يعني ظواهر كلامهم أن اختلاف لفظي اختلاف اصطلاحي، لكن لعلي أقلب النظر فيه. يا شيخ هذا الاعتراف معروف أنه يؤثم لا يعجب، هو الإثم على أي شيء؟ على الجماع، كلام مو في الجماع، الكلام في إكمال الحج الفاسد. في إكماله هل يوجب على هذا؟ يوجب باتفاق، يوجب، ولو ترك إكماله يأثم باتفاق. كيف يشكون الجواب عن نقص النبي؟ هو أنت أن تنظر إلى جميع العبادة كلها أو تنظر إلى أجزائها، إن نظرت إلى الجزء فإن الجزء ليس بفاسد، والإكمال متعلق بالأجزاء وليس متعلق بأصل الحج، إن الإكمال هو فعل رمي وفعل طواف وفعل هذه الأجزاء صحيحة، الإتمام لأجزاء صحيحة، ولا يلزم من صحة الأجزاء صحة المجموع. الله عليك. لا مو يؤجر فاعلها، لا ينتفي عندك، لا ينتفي الأجر مع وجود الفساد، قد يكون فاسدا ولا يؤجر، ما في اتفاق على أن كل فاسد يؤجر عليه، لا، لكن الاتفاق على عدم الانتفاء الأجر مع الفساد. قد تكون فاسدة ويؤجر، وقد تكون فاسدة ولا يؤجر. شيخنا يعني الآن قلنا أنه متضحك، هنا ربما يعرف الجماعة. الكلام مهم في الجماعة، الكلام في إتمام مناسك الحج بعد ذلك. حجه فاسد ومع ذلك يؤمر برمي الجمار، مبيت في ميناء، ويؤمر بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة وبطواف الوداع. هذا بالاتفاق أنه يؤمر بذلك، يجب عليه إكمال النسك. لكن الكلام في هل هذا الإكمال يعد فاسدا؟ فالمؤلف يقول نرد على مذهب المتكلمين بإكمال الحج، فهو فاسد ومع ذلك مأمور، هو مأمور به ولا يسقط القضاء، فدل ذلك على أن الصحة إسقاط القضاء وليست موافقة الأمر. فهنا موافقة للأمر في الحج الفاسد، ومع ذلك ليس بصحيح، ما يدل على أن موافقة الأمر ليست هي الصحة. هذا اعتراض المؤلف عليه. وأجبنا أن ما ننظر إلى الحج بكماله فهو فاسد، لكن أجزاء الحج هذه موافقة للأمر. الحنابلة على الأصل أنهم لا يفرقون بين الصحة والبطلان، ولكن هناك مسائل يفرقون فيها بين الصحيح والباطل باعتبار الأثر والنتيجة. فيقولون الصحيح، فيقولون الفاسد ما يمكن أن يثمر بعض نتائج الصحيح، أما الباطل فلا يثمر أبدا. لذلك تعرف الفرق بين المذهبين. عند الحنفية أن الفاسد يمكن تصحيحه، وعند الجمهور وعند الحنابلة لا، يقولون الفاسد ما قد يترتب عليه بعض آثار الصحيح. وأن تعلم أن بعض آثار الصحيح توجد لوجود وصف جاء الشرع بإثبات الآثار عليه، مثال ذلك في مسائل النكاح. ويفرقون بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما وقع الاتفاق على منعه فيكون باطلا لا يمكن أن تترتب عليه آثار الصحيح، بينما الفاسد ما وقع الاختلاف فيه. وقوع الاختلاف في ترتب الآثار هذا ليس من كونه نكاحا، وإنما من كونه وطئا بشبهة عندهم، وطئا بشبهة، فبالتالي هو في حقيقته باطل فاسد، لكن لما ترتبت عليه بعض آثار الصحيح قيل عنه فاسد ولم يقل عنه بأنه باطل. وترتب الآثار عليه ليس لذات النكاح، وإنما لوجود الشبهة. ولذلك مثلا تصحيح الطلاق فيه، تصحيح الخلع فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للخير، يجعلنا إياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.